وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن ثابت حدثنا اسباط عن السدي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون. فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا واتاهم ذو العيينتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه وقال يا أبا اللقب يا أبا الإقبال إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلام نافعي حدا وإلا هربت. قال عمار بل هو ينفعك فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل فأخذه وأخذ مالي وأخذ ماله فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال خلى عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد وفيما أنت تجيب. فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد يا رسول الله أتصرف هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسب عمار فإنه من سب عمارا يحبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ومن يلعن عمارا لعنه الله. فرغب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأيد الله عز وجل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا ورواه ابن مردويه من رواية الحكم من رواية الحكم بن رهيب عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه الله أعلم. وقال علي بن أبي وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن الفضل حدثنا اخبار عن السدي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد. قال مسلم في السدي ما اعترف لا هذا ولا عمار هذا منقطع بمعنى مرسل فهو ضعيف الاسناد ويعرف ان يكون بين عمار وبين قال في هذا شيء لان خالدا يعرف قول عمار ويعرف انه ان الاسلام اذا اسلم فقد لم يمر بذلك فهذا لا يحمل على خالد اقول هذا خبر يحتاج الى عنايه وهكذا ابن ابي حاتم من طريق عن السدي مرسلا ورواه ابن مردويه من روايه الحكم بن ظهير عن السدي عن ابي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله اعلم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس واولي الامر منكم يعني اهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد واعطاهم والحسن البصري والأمثال وأولي الأمر منكم يعني العلماء والظاهر. والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. فقال تعالى ما هو أغلب أولي الأمر يعم الأولياء والأمراء رجال الأمراء أخرى لكن العلم أيضا أولي الأمر في بيان أحكام الله وبيان ما يجوز وما يحرم وما يحل وأولي الأمر من جهة البيان والأمراء أولي الأمر من جهة التنفيذ والأحكام. وقال تعالى لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق لا صحة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ما أفاني فقد أفى الله ومن أطاعني فقد أطاعني ومن أفاني فقد أفاني وهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد حدثنا نعم بقي أربع سطور وصل بقية الآية نعم أقول بقي حوالي أربع سطور نعم نعم بالنسبة لأثر عبد اليوم يوم العبادة 40 سنة نعم حد لأثر من مر عليه في الدرس السابق عبد اليوم خير من عبادة 40 سنة أي هو التاسع نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال العجلون في كشف الخفاء حديث عبد اليوم واحد أفضل من عبادة 60 سنة رواه الديلمي عن أبي هريرة وأكده من طريق أبي معنزلة عبد الحكم ساعة خير من عبادة 70 سنة والحديث عزاه الشيوخ في الجامع الكبير إلى ابن عفاف من حديث أبي هريرة كذا في كنز العمار قال الديلمي في نقد الراية الحديث الرابع قال عليه السلام عبد ساعة خير من عبادة سنة قلت غريب هنا قلت غريب بهذا اللفظ وروى إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا جعفر بن عاص الفريسي قال حدثنا عفان بن جبير عن عثمان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وحد مقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وحد مقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما أزكى فيها من مطر 40 يوما وكذا رواه الطبراني في معجمه أبو الوقر ورواه الكبير عن عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي عن عثمان بن وجعفر بن عام قال في التقريب جعفر بن عام بن جعفر بن عام بن حريث المخزومي صدوق من التاسعة مات سنة 60 وقيل 700 ومولده سنة 20 وقيل سنة 30 الجماعة وعفان بن جبير الطائي قال ابن أبي حاتم في جرح التعديل روى عن أبي حريث وروى عن سعد وغيلان الشيباني وجعفر بن عام سمعت أبي يقول ذلك وسنده في الطبراني الكبير حدثنا العباس بن فضل الإسقاطي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني قال سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز بن الأزدي عن عثمان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه 40 يوما بدلا من 40 وفيه 40 عاما بدلا من 40 يوما قال ابن تيميه في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد أبو غيلان ولم أعرف وبقي في رجاله ثقات انتهى وسعد أبو غيلان هو ابن أبي طالب الشيباني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن حماد وكثير من النواب وعفان بن جبير الطائي روى عن أبو أحوص سلام بن سليم وأحمد بن عبد الله بن يونس سمعت أبي يقول ذلك حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال شيء صارخ وفي حديثه ضعف حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن سعد أبي غيلان فقال لا بأس به وأبو حديث بفتح المهملة وفتح الرضاء وأخره ذلك للتقريب هو عبد الله بن حسين الأزدي البصري قال في الإسلام صدوق المسلم من السادة البخاري تعليق الأربعة وقال الزيع بعد ذكر الحديث السابق حديث آخر روى أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال حدثنا هشيم عن زياد بن نخراط عن رجل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العابد في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله 100 سنة أو 50 سنة شكه شيء انتهى وزيادة بن إسراء قال في الصحيح بكثر من وسكون المعجمة المزني مولاه أبو الحارث البصري ثقة من الخامس البخاري في الأدب أبو داود وفيه الرجل الذي لم يسمع الله أعلم. لا أخذ مما قال لا تكيف ولا على هذا فضل العدل فهو في العظيم العدل في الأمة به مصالح كثيرة قال العبادة فضل العبادة في دور عظيم فالعبادة قاصرة على العدل لكن العدل يدعو الأمة كلها. نعم. قال الله تعالى:

إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في خصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام جاهلية وقيل ذلك والآية أعم من ذلك كله فإن هذا أمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها وقوله يصدون عنه الطاغوت هنا كل من يتحاكم إليه غير الكتاب والسنة سواء كان من وضعي وضعه الرجال أو سواله من وضع عليها الآباء والأجداد يتحاكمون إليها أو كاهل يتحاكمون إليه أو شخص يحكم بالرشوة لا بما أنزل الله كل هؤلاء يسمون طاغوت ولذلك لأنهم طغوا يعني خرجوا عن الحدود يقال طغى الماء إذا جاوز الحدود وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه جاوز الحدود وتعدى الحدود ولم يقف عند الحدود الشرعية الطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد المطلوب فلم يحكم بغير ما أنزل الله لكن في ذلك والذي يدعو الناس لا تنسي داخله في ذلك ولم يعبد من الله من الاصنام والاوثان ونحو ذلك والشجر كلها طواغيت وهكذا الناس والابليس وسير الشياطين كلهم طواغيت كذلك يعبد ويرضى بان يعبد من دون الله طاغوت وهكذا من يحكم بين الناس بالاراء والقوانين الباطله او بالرشوه او بغير ما انزل الله كائنا من كان دخل باسم الطاغوت واسمها كلمه العامه هكذا الكفان طواغيت والسحابه طواغيت لانهم يخفون بغير ما انزل الله وينهون الناس عن سبيل الله وكلهم يسمون طواغيت والطاغوت قد يكون كافرا مرتدا على الاسلام ضالا مضلا قد يكون عاصيا فاجرا وليس بكافر كالذي يحكم بالرشوه ويعلم انه عاصي ويعلم انه مخطئ ولكن اخذ الرشوه لضعف ايمانه فهذا عاصي وليس بكافر الا اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله كفر بذلك اما لو اخذ الرشوه ولكن لم يستحل ذلك صار عاصيا واتى كبيره عظيمه لكونه ظلم الناس نعم سبب النزول هذا هو في الروايات ولا عوض به بالاسباب لعوض بالعموم نعم